Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Durus Al-Lughah. Kita mulai dari Ad-Dars Al-Awwal, pelajaran pertama dari Durus Al-Lughah, pelajaran yang lebih mudah, jangan sangat mudah insya Allah. Ya, nggak memerlukan upaya yang sangat besar. Ad-Darsul Awal, kita hanya membahas tentang hadza, ma hadza. Nah, itu doang. Ya. Ya, Mr. Tata, insya Allah ini mudah nih. Atau jangan merasa berat. Kalau merasa berat terus nanti nggak jadi-jadi. Oke. Insya Allah bisa nih. Sangat sangat mudah sekali. Mudah banget. Bagi anak minimal. Oke, kita mulai. Ada 9 gambar. Atau anak akan mengajar durus al-lughah ini dengan bahasa Arab. Oke, siap, siap tata, ya. Oke, okay. Are you ready? Idan ala anak wa'allimuka bil arabiyyah. Nah, tafham am la tafham? Ana la ubali. Bahasa amiyah dia la ubali. La la la ubali hada, laysa bi amiyah bi fusah. Hadhihi lughah fusah. Oke. Nabda min ad-dars al-awwal. Nabda min ad-dars al-awwal. We begin from ad-dars al-awwal. The first lesson. Hada. Hada. Fi al-Inggrisia you call this. Okay? This. Uskut antala tadhak. Ya astaghfirullah. Idan, nahnu indana kam tis'ah. تسعة سور. نبدأ من هذا البيت. أنا أقول وأتكلم، أنا أذكر هذه الصورة أو هذه الكلمات، وأنت تكرر بعدي. طيب. هذا بيت. هذا بيت. هذا مسجد. هذا مسجد. هذا باب. هذا باب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. هذا كرسي. طيب انظر إلى الصور. هذا بيت. فهمت معنى بيت؟ نعم. وهذا مسجد، فهمت معنى مسجد؟ مسجد معناه مكان السجود. ثم فهمت معنى مكان؟ place، place. لا لا لا، ليس مكان بلغتكم. مكان بلغتكم أكل يأكل. eat to eat. أما مكان هنا في العربية يقال بأن هذا مكان المسجد يعني مكان. أنا لا أدري كيف أنا أعبر مكان مكان. نعم مكان أنت تسجد في مكان هذا يقال مسجد فمسجد هذا اسم المكان يقال في العربية اسم المكان في التصريف في الصرف يقال اسم المكان هناك اسم الزمان هناك اسم المكان إذا نسجد هنا هذا مسجد هذا مسجد في اللغة في اللغة في اللغة لا لا صلاة كيف مسجد نعم هذا مسجد في اللغة لكن في الشرع هذا ليس بمسجد نعم no. رأسك ثم هذا باب ما معنى باب باب دور أحسنت نعم تتا فهمت معنى باب فهمت معنى باب do you understand the meaning of باب والحمد لله بنتو نعم ثم كتاب فهمت معنى كتاب نعم ثم قلم قلم هذا قلم قلم قلم فيه water ماء كثير ليس لا هذا كله هذا مسبح ومسبح مسبح لا قلم ثم هذا مفتاح ومفتاح ليس بمسجد مسجد اسم المكان أما مفتاح اسم الآلة يعني الآلة التي تفتح بابا أو شيئا هذا مفتاح هذه آلة أو هذا اسم الآلة للفتح طيب ثم هذا مكتب هذا مكتب هذا اسم المكان يمكن أن يقال اسم مكان بوجود ميم هنا. نعم مكان أنت تكتب هذا مكان لأن تكتب فيه أو عليها أو أو عليها. نعم. أنت تكتب فيه أو عليها. يقال يسمى بمكتب. أو أحيانا مكتب يعنى بأوفيس. إدارة. نعم. حينما أنت تذهب إلى مكتب ففهمنا بأنك تذهب إلى أوفيس. نعم. إذا المكتب له معنيان. يعني مكان أن تكتب عليها أو أن تكتب عليه أو بمعنى مكان أنت تعمل فيه. ثم هذا سرير. سرير. إيش معنى سرير؟ سرير. مكان أن تنام فيه. تنام تنام تنام تنام لا لا ليس كذلك. ثم هذا كرسي. نعم. هذا كرسي. كم مفردات؟ تسع مفردات. طيب فهمتم كلها؟ فهمتم كلها يعني كل المفردات. والحمد لله. إذا نحن نبدأ بصفحة تالية. ما هذا؟ أو باللغة العامية إيش هذا؟ إيش ذا؟ اسكت يا غلام. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا هذا بيت. أو أنت تكرر بعدي. طيب. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا بيت. هذا بيت. أهذا بيت؟ أهذا بيت. نعم هذا بيت. نعم هذا بيت. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا قميص. هذا قميص. أهذا سرير؟ أهذا سرير. لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح. لا هذا قلم. لا هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. انتبه هنا عندنا كلمتان وهما ما و آ. ما و آ في بداية الجملة. ما هذا في بدايته ما. طيب. وأيضا في بداية أخرى من كلمة من جملة أخرى عندنا أهذا بيت آ. أما ما بمعنى ما وات. أما آ بمعنى وش هل آ هنا بمعنى هل. فيمكن أن تقال هل هذا بيتك مثلا. ويمكن أيضا أن يقال أهذا بيتك لا بس. أو يمكن أن تحذف آ أو ها. هل تحذف يعني you remove it. بيتك. لا لا لا لا لا لا كذلك. هذا بيتك مثلا. هذا لابتوب هكذا. لكن الأفضل أن تقارن ب آ أو هل أو هل. نعم. هل هذا لابتوب؟ أهذا لابتوب؟ لا بس. لا. طيب أهذا بيت. أما إن تسأل ب آ أو هل فهذا في إنجليزية يقال yes or no question. فلا بد أن تجيب إما بنعم أو بلا. أليس كذلك؟ أهذا بيت؟ لا هذا جيران. ما معنى جيران؟ حصان. لا هذا حصان. طيب. أهذا كتاب؟ لا هذا فندي مثلا. يمكن فقط. ثم ما هذا؟ هذا قميص. ما معنى قميص في الإنجليزية؟ شيرت. يس نو يس اور نو شيرت. ما الفرق بين قميص بجل اسكت بجل. طيب ما معنى ما الفرق بين تي شيرت وشيرت؟ أما شيرت قميص أما تي شيرت ما ذلك؟ ثوب. ثوب. فانيلا. فانيلا. فانيلا. تي شيرت. يس نعم. لا لا لا لا ليس بفانيلا بمعنى ذلك لكن بمعنى تي شيرت. ثم هذا سرير، ما معنى سرير؟ سرير مكان تنام فيه، تنام عليها. طيب، أما كرسي مكان تجلس فيها أو تجلس عليها، عليه. طيب، هذا كرسي. ثم أهذا مفتاح؟ يعني هل هذا مفتاح؟ الآلة؟ لا، هذا ليس بمفتاح، ولكن هذا إيش؟ ما هذا؟ قلم. طيب، ثم أنت تنظر هذه الصورة، ما هذا؟ هذا نجم. طيب، أنت فهمت؟ Little, you understand? Yes. Najm atau Najmun? لا فرق بينهما. الفرق في القراءة فقط. يعني إن قلت هذا نجم صحيح، لكن أنا أفضل عندي أنت تقف في الحركات الأخيرة. هذا نجم، خلاص انتهى. هذا برتقال، لا تقول هذا نجم، هذا برتقال، هذا في ابتدائية لا بس. ما الفرق بين النجم والكوكب؟ الكوكب. أنا لا أدري الفرق بينهما، ابحث بنفسك إن شاء الله ستجد. أنا لا أجيب، هذا ليس في درسنا. في باب الآخر. في الباب الآخر. ثم نحن نأتي إلى تمرين الأول. هل نسمى الألف ألف استفهام؟ يمكن هذا، نعم، الألف للاستفهام، صح؟ نعم، للاستفهام. ثم أي صفحة؟ صفحة 7. نأتي إلى الصفحة 7 أو صفحة 7. تمرين الأول أو التمرين الأول. طيب، أجب هذه الأسئلة. نبدأ من فندي. ما هذا؟ هذا مفتاح. لا تقول هذا. هذا مفتاح. هذا. احذف حاء. ريموف حاء. هذا. هذا مفتاح. أحسنت. ثم ما هذا؟ هذا كتاب. ما هذا؟ هذا قلم. لا لا لا لا لا. هذا قلم. هذا قلم. ثم ما هذا؟ أين أنت؟ أين أنت الآن؟ الرقم الرابع، الأربع. هذا باب. هذا باب. أحسنت. ثم ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا كرسي. أحسنتم. ثم نأتي إلى الصفحة 8 أو صفحة 8. تمرين الثاني. أهذا نأتي إلى غلام الآن. أهذا بيت؟ رأسك. لا، ليس هذا، ليس بيت. هذا ليس بالبيت. هذا ليس بالبيت. انتبه، استغفر يا أخي، استغفر. أنت كثير ذنوب. هذا بيت؟ أنت تجيب لا أو نعم. لا. هذا مسجد. أحسنت. ثم هذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. أحسنت. هذا قميص؟ إيش ماذا؟ إيش هذا؟ نعم. لا صح. هذا الميس قاف. أنا محظوظ هنا. نعم. هذا قميص؟ نعم قميص. ليس نعم، هذا خطأ. هذا قميص؟ نعم هذا قميص. نعم هذا قميص. هذا نجم؟ نعم هذا نجم. قل نعم. نعم هذا نجم. أحسنت. لا تقول مثل إندونيسيون، مثلكم إندونيسيون. الله يهديكم. ليس، لا تقول نعم. لا لا لا. نعم. بين إت لايك بيكام. قل كما قال العربي. نعم. تمرين الثالث. نأتي إلى الصفحة التالية. الصفحة التاسعة. تمرين الثالث. اقرأ واكتب. اكتب في رأسك أيضا. هل تستطيع أن تكتب الآن؟ هل يمكنك أن تكتب الآن؟ إن شاء الله إندونيسي؟ إن شاء الله نعم. ليس في العربية ماس. لا لا انا لا اريد ان ان ان ادعى بالاستاذ يا رجل او يا ولد يا ولد تمرين في لغه اندونيسي lesson. لا لغه اندونيسي lesson اندونيسي انجليزي لا لا لا ليس بلسن actually exercise 3 اقرا واكتب و صفحه التاسعه او صفحه التاسعه كلاهما صحيح اما ان تقول الصفحه التاسعه هذا صحيح بوجود الف لام قبل الصفحه الصفحه التاسعه اذن التاسعه هذا يصف او يوصف الصفحه ثم يمكنك ان تقول صفحه التاسع او لا صفحه التسعه صفحه التسعه صفحه التسعه بألف لام تاسعة تاسعة تاسعة بألف لام صفحة التاسعة لكن صفحة بدون عفوا صفحة التسعة أما صفحة بدون ألف لام صفحة التسعة وصفحة لا لا لا الصفحة التاسعة نعم ثم صفحة التسعة تسعة طيب اقرأ واكتب أنت ممكن يمكنك أن تكتب في بيتك أو في حجرتك هذا مكتب هذا مسجد هذا قلم هذا سرير ما هذا هذا كرسي هذا بيت لا هذا مسجد ما هذا ما هذا ما هذا هذا مفتاح طيب أنتم تكررون بعد أن أقول من هذا من هذا هذا طبيب هذا طبيب من هذا من هذا؟ هذا ولد. هذا ولد. من هذا؟ من هذا؟ هذا طالب. هذا طالب. أهذا ولد؟ أهذا ولد؟ لا هذا رجل. لا هذا رجل. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. من هذا؟ من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. هذا كلب. هذا كلب. هذا أهذا كلب أهذا كلب لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا هذا جمل هذا جمل ما هذا ما هذا هذا ديك هذا ديك من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص لا هذا أخوات لا هذا هذه لا هذا منديل لا هذا منديل طيب الآن أنت تقول أو تقرأ هذا ثم نحن نكرر بعدك من الذي سيقرأ؟ من الذي يريد أن يقرأ؟ فندي. أحد منكم ليس بويندي ليس بفندي سوى فندي أنت توفيق تفضل أنت تقرأ من يعني أنت تقرأ هذه الصفحة التاسعة طيب بعد ذلك يمكن شخص آخر يقرأ طيب. من هذا؟ من هذا؟ هذا طبيب هذا طبيب من هذا؟ من هذا؟ هذا ولد هذا ولد من هذا من هذا هذا طالب هذا طالب أهذا ولد أهذا ولد لا هذا رجل لا هذا رجل طيب من الذي سيقرأ يدرب نفسه أن يقرأ ثم نحن نكرر أنت تفضل صفحة تالية العاشرة ما هذا ما هذا هذا مسجد هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر هذا قلب هذا قلب أهذا قلب أهذا قلب لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا Hada jamal. Hada jamal. La la la la la la. Anta tabtadi'. Anta tabtadi'. La tabtadi' ya. Hadi bid'ah. Astagfirullah. Karir karir. Wama. Wama hada. Wama hada. Hada jamal. Hada jamal. Jayid. Laisa bijayid, lakin mumtaz. Ahsanta. طيب من الذي سيقرأ between you and you سلمان أو تاتا سلمان أولا بعدين بعد ذلك سيقرأ تاتا كله نعم تاتا أنت سعيد are you ready أنت ستقرأ كله كله ثلاث صفحات من الصفحة التاسعة إلى الحادية عشر إلى الحادية عشر فهمت لا لا لا لا لا أنت لا لا تفولو لا لا تتبعه لكن بعد أن ننتهي بقراءة هذه بعد انتهينا بقراءة هذه أنت ستقرأ كله كله جميع نعم نعم تستعيد بعد ذلك إن شاء الله تفضل ما هذا ما هذا هذا ديك هذا ديك من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص أهذا قميص لا هذا منديل لا هذا منديل أحسنت طيب الآن أنت تقرأ كله دون تكرر نحن لا نكرر ولكن نحن نستمع إليه طيب أنت تقرأ من الصفحة التاسعة تفضل نعم من الأول إلى الآخر من البداية إلى النهاية تفضل تفضل من هذا هذا طبيب من هذا هذا ولد لا لا لا قل هذا ولد هذا ولد أحسنت أحسنت من هذا هذا طالب لا لا لا لا ليس كذلك هذا طالب ارفع هذا طالب أحسنت أهذا ولد لا هذا رجل لا لا, ليس لا لا لا لا تقول مثل ذلك لا هذا رجل لا هذا رجل هذا رجل هذا رجل جا جيم جيم جيم جيم رجل هذا رجل رجل رجل رجل قل جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا رجل رجل أحسن طيب استمع ما هذا ما هذا أحسن هذا مسجد لا لا لا لا خطأ مسجد. هذا مسجد هذا مسجد من هذا هذا هذا تاجر لا هذا تاجر هذا تاجر أحسن هذا كلب؟ لا هذا ليس بسؤال. This is a statement, not a question. هذا كلب. هذا كلب. أهذا كلب؟ لا هذا قط. قط. قط. قط. قط. قط. قط. Make it bigger. هذا قط. هذا كيف كيف لا تخرج لا تخرج لسانك كيف كيف لسانك في الأعلى كيف كيف كيف نعم جرب هذا استمر هذا هذا هو خمر خمر هذا حمار حمار نعم هذا حمار لا لا لا لا قل هذا حمار هذا حمار حمار حمار نعم استمر أهذا حمار لا هذا حصان yeah. وما هذا هذا جمال no, no, no. هذا جمال هذا جمال استمر استمر ما هذا هذا ديك صحيح ما Man. Man. Man hada. Hada mudar. Mudarris. Mudarris. Mudarris. Ahada kamis. La hada mindil. Mindil. Mindil. Ya. Hada mindil. Hada mindil. Ahsan. Good. Very very good. Good. حاول حاول أن تقرأ في في في قريتك أو في قريتك في في بيتك. حاول أن تقرأ شخصيا أو أنت تستمع إلى أخطائك في في أوديو. ما شاء الله أنا أخطأت كثيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. ثم تحاول أن تكرر تكرر تكرر هذا كلب هذا كلب هذا قميص هذا حمار حتى أن تتعود ب باللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. اذهب فقط اذهب اذهب خلاص خلاص سينتهي سينتهي نصيبك بعد قليل. نستمر اقرأ واكتب. لا لا هذا أنت يمكنك أن تكتب في في بيتك إن شاء الله ستكتب في بيتك. ثم نأتي إلى الدرس الثاني والحمد لله. الدرس الثاني صحيح ستتعلم الدرس الثاني الآن قوي. ليس هناك سؤال قوي. ليس في العربية سؤال قوي. طيب ثم الآن نستمر إلى ونستأنف الدرس ثاني. والآن بعد أن درسنا لفظ هذا والأسئلة التي تتعلق بهذا مثل أهذا فلان أهذا مكتب وما هذا, الآن نأتي إلى الدرس الثاني الذي يتعلق بذلك. أما هذا في في الإنجليزية this, أما ذلك that. فهذا ليس فهذا بمثل اسم الإشارة, فأنت تشير إلى شيء أو إلى شخص معين. هذا منديل. نعم نعم منديل. منديل بعد بعد أن اغتسلت أو بعد أن قذر قذرت يدك ثم أنت تغسل يدك به. منديل ممكن أن تقول منديل. يا ممكن لا لا تتكلم بالإندونيسية أنا لا أفهم كلام. الدرس هذا جيد. الدرس الثاني ذلك مثلا هذا منديل ذلك حمار. طيب الدرس الثاني ذلك. ذلك. Just repeat after me, okay? نعم. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك نجم. ذلك نجم. هذا مسجد. هذا مسجد. وذلك بيت. وذلك بيت. هذا حصان وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب؟ أذلك كلب. لا ذلك قط. لا ذلك قط. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. من هذا ومن ذلك؟ من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. هذا سكر وذلك لبن. أحسنتم. الآن من الذي سيقرأ ونحن سنكرر ما قرأ؟ أنت مرة أخرى؟ لا لا لا لا لا. نحن نريد الذي لم يقرأ. أنت ستهرب. تفضل تفضل. مع السلامة. أنت أنت لم تقرأ؟ لا أنا نعم. ستقرأ؟ أنا تريد أن تقرأ؟ أن تقرأ. أنا أريد أن أقرأ. أن أقرأ. نعم. بعدين تاتا ما زال في في شغله. خلاص. ماذا ماذا تفعل يا تاتا؟ أكتب. ماذا تكتب؟ تفضل. أنا نحن نكرر بعد أن قرأ. نكرر بعد قراءته. نبدأ الآن. نبدأ. طيب تفضل تفضل. ما ذلك؟ عفوا عفوا عفوا. نعم نعم نحن نبدأ تكرير. أو واحد اثنين ثلاثة تفضل. ما ذلك؟ ما ذلك هكذا ما ذلك ما ذلك ذلك نجم ذلك نجم هذا مسجد سلام هذا مسجد هذا مسجد لماذا تكرر تكرر بعد قراءتي لا لا لا انت انت هذا مسجد هذا مسجد وذلك بيت وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب أذلك كلب لا ذلك قط لا ذلك قط ما ذلك ما ذلك ذلك سرير ذلك سرير كرر كرر لا لا لا لا ذلك سرير بدون ألف لام ذلك سرير ذلك سرير تفضل من هذا ومن ذلك من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام لا لا أولا من هذا ومن ذلك كذلك ومن هذا ومن ذلك لا لا لا لا من هذا ومن ذلك من هذا ومن ذلك من هذا ومن ذلك هذا مدرس لا لا لا هذا مدرس هذا مدرس وذلك إمام هذا مدرس وذلك إمام يا هذا مدرس وذلك إمام وعليكم السلام هذا هذا مدرس وذلك إمام أحسنت ما ذلك ما ذلك كرر كرر ما ذلك كرر. ما ذلك ما ذلك ذلك حجر ذلك حجر كرر كرر ذلك حجر ذلك حجر لا. ذلك حجر طيب طيب ثم هذا سكر لا. هذا سكر لا لا لا لا هذا سكر لا لا لا لا سكر هذا سكر هذا سكر هذا سكر وذلك لبن هذا سكر وذلك لبن طيب أحسنت الآن يمكن تقرأ بدون تكرير أنت تقرأ الآن تفضل ما ذلك ما ذلك لا اسكت اسكت اسكت بدون تكرير أنت لا تكرر ذلك نجم أحسنت هذا مسجد لا لا لا أنت لا لا لا نعم نعم هذا مسجد لا your intonation intonation هذا مسجد لا your intonation is wrong هذا مسجد هذا مسجد أحسنت أحسنت وذلك بيت هذا حصان وذلك حمار هذا شوف شوف شوف لا تتعود مثل ذلك أنت هكذا لا لا لا تتعود مثل هذا اجلس normally just sit normally نعم تفضل أذلك قلب لا ذلك كت أحسنت ما ذلك ذلك سرير أحسنت من هذا ومن ذلك شوف أنت تقول من ذلك بوجود خروج نفس قليل من ذلك ها من هذا ومن ذلك ذلك ذلك, ذلك. هل تسمع هذا الصوت لا هل تسمع هذا الصوت من هذا ومن ذلك من هذا ومن ذلك أنا لا أسمع ومن ذلك سمعه أنت قل سلمان سلمان سلمان سلمان قل إليه ومن ذلك ها ومن ذلك ها بوجودك يا كذا ومن ذلك أنا لا أسمع من هذا ومن ذلك أحسن أحسن هذا أحسن ها تفضل ما شاء الله هذا مدرس لا تقطع لا تقطع هذا مدرس هذا مدرس أحسنت وذلك إمام أحسنت ما ذلك ذلك حجر هذا سكر لا لا لا لا كرر هذا سكر لا كرر ذلك حجر ذلك حجر ذلك حجر أحسنت هذا سكر لا سكر هذا سلاويسي هذا هذا سكر هذا سكر وذلك لبن. لا وذلك لبن. وذلك لبن. أحسنت. طيب الآن أنتم تكررون قراءتي الآن. لابد أن تنطق صحيحا. يا نعم. بنغم صحيح. نغم يعني intonation الصحيح. لابد. أنا لا أريد أنت انتهيت من الدروس ونغمك خاطئ أو خطأ وأيضا نطقك خطأ. لا لا لا هذا ليس بالعربية. طيب repeat after me. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك نجم. ذلك نجم. هذا مسجد. هذا مسجد. وذلك بيت. وذلك بيت. هذا حصان وذلك حمار. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب. أذلك كلب. لا هذلك قط. لا ذلك قط. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك سرير. ذلك سرير. من هذا ومن ذلك؟ من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك حجر. ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. هذا سكر وذلك لبن. طيب من الذي سيقرأ؟ أنت وأنت تقرأ. نصف ونصف. نصف لك ونصف لك. تفضل. اقرأ قراءة صحيحة سريعة. شوف. سريعة it means fast, faster than before. تفضل. لا لا سريعة معناه fast لكن faster معناه أسرع. سريعة أو سريع fast but faster it means in Arabic أسرع. نعم. ما ذلك؟ ذلك نجم. هذا مسجد وذلك بيت. هذا حصان وذلك حمار. أذلك كلب؟ لا ذلك قط. ما ذلك؟ ذلك سرير. من؟ أنت نصف نصف. نعم نصف. أنا. من هذا ومن ذلك؟ هذا مدرس وذلك إمام. ما ذلك؟ ذلك حجر. هذا سكر وذلك لبن. أحسن جيد. نغمك جيد جدا. جيد. نص ماذا بلوغو اندونيسي ذلك this one اندونيسي او انجليزي انجليزي انجليزي this بمعنى ذلك بمعنى this one there او this. أنا لا أفهم سؤالك. الله سؤالك سؤال والله أعلم بالسؤال. ذلك بلغة إندونيسي ini dan itu ini أو mama mana ini itu mama. ذلك that. ذلك could be there and there. Ya, نعم. Nah, mungkin ada kuna there. Because there sometimes it means that. For example, there is like that is sometimes. Look, there is sometimes you mean it like that is. For example, that is man. For then you can say there is man. Look, there is a man. It means look, that is man. Right? You understand what I'm saying? So you can say dhalika means that or there. But it's just what we call sometime. Okay. Not always. But dhalika always you call be that. Fahimta ma aqul? Fahimna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. يا أيها الناس ماذا تقول أنا أفهم. طيب ثم أن الآن نأتي إلى تمرين أو exercise. اقرأ واكتب. هذا سكر وذلك هذه القراءة أنت لا تستطيع أن تقرأ بنفسك في حجرتك وأيضا أنت تستطيع أن تكتب هذه الكلمات أو هذه الجملة في بيتك. أما الكلمات الجديدة، طيب الآن نحن نترجم هذه الجمل من الأول إلى آخره. ما ذلك؟ What is meaning of ما ذلك؟ What is that؟ ذلك نجم. That is a star. هذا مسجد. This is mosque. Some people they totally wrong when they say mosque. That is wrong. The right one is mosque. U and E, the vowel words or the vowel letter here, you cannot say it. So you can say mosque. No, not mosque. This is wrong. And also, and then ثم وذلك بيت. And that is a house. That is a house. طيب. هذا حصان وذلك حمار. This is a horse and that is a donkey. ذلك كلب. How do you translate it into English? أذلك كلب. You can say is it a dog? That's right. Is it a dog? Is that a dog? Don't say anything in that. Is that a dog? لابد أن تقول a before dog. لأن هذا نكرة بدون ألف لام. أصل فيك كلام. لا ذلك قط. No. لا ذلك قط. No. That is a cat. طيب ما ذلك؟ What is that? ذلك سرير. ذلك سرير. That is a. لا لا لا بد أن تقول ألف. لا بد أن تقول إيه. That is a bed. Okay. Because sarir. لا لا لا different. Because sarir. نعم because it is sarir. وبدون ألف لام. It means in أصول فقه. في أصول فقه يقال بمطلق. نعم بمطلق. من هذا ومن ذلك؟ Who is this and who is that? هذا مدرس وذلك إمام. This is a teacher. Okay. This is a teacher and that is a leader. Okay. ما ذلك؟ ذلك حجر. What is that? That is a stone. Not stone. Stone. هذا سكر وذلك لبن. This is a no. This is not a. This is sugar. بوجود a أو بحذف a. بحذف. لماذا؟ لأن السكر or sugar in English ليس لا لا ليس بنكرة لا لا لا لا نقول بنكرة لكن الآن المسألة ليس بنكرته ولكن المسألة في كميته. بأن السكر في الإنجليزية ليس لها وزن في ذاته يعني في إنجليزية يقال uncountable noun. Uncountable noun. نعم. Sugar. Like water, like tea, like wind, right? Salt. Like sound. Salt. Huh? Salt. Salt also. They cannot be countable noun. Okay. إذن في الإنجليزية نحن نترجم هذا سكر بمعنى this is sugar. If you say this is a sugar then you get wrong. That is not right. وذلك لبن. وكذلك لبن. لبن in English what is that? Milk. Milk. And milk in English that is also uncountable. You cannot count it. Right. So you translate ذلك لبن بمعنى that is milk بدوني or without a. ما فرق بين اللبن والحليب؟ أما لبن أعم من الحليب. أما لبن أعم من الحليب. مثلا أنت تخالط بين اللبن والآخر مثلا، فهذا ليس بحليب الآن. والحليب هذا أكثر استعمالي الحليب الذي يباشر في أخذه من الثدي مباشرة، من الثدي مباشرة، ليس بأي تخليط. Without any combination. So it is still original from its source. You understand, man? Oh my God. You don't understand? Just get out, get to the sea. هذا الفرق بين الحليب واللبن. Just go to the sea. Okay? سألان أنت أنت أنتم تفهمون معاني هذه الكلمات جميعا، ولا بد أن ترجع في البيت. Okay, سمن؟ لا بد أن ترجع في البيت. ولو كان هذا سهل الآن، الآن يلنا سهل، شيء سهل جدا إن شاء الله، سهل إن شاء الله. وأيضا وظيفتكم، your tasks are you have to memorize all the vocabularies. Remember them. أنت تتذكر هذه الكلمات كلها. لا تنسى أبدا. وأيضا الثانية، الوظيفة الثانية، أنت لابد أن تصوت وتقرأ في البيت بقراءة جيدة ممتازة المهم. ثم أنت تسجل. You record your voice and then you throw up. You record your sound, your voice. مثلا أنت تقول ما هذا؟ هذا جندي. ما هذا؟ هذا سلمان. أسلمان إنسان؟ لا، سلمان ليس بإنسان. مثلا حتى أنت تتعود. لا، ليس بتتزوج. حتى تتعود بقراءة العربية قراءة ممتازة. تتعود means you get used to. Or mean it means you get a habit. You know habit? Your habit is like العادة. ما فرق بين العادة و الطبيعة؟ الطبيعة. لا، هذا خلاص انتهى الأمر. أنا قد بينت في دراسة تفسير الأيسة الفرق بين العادة والطبيعة. لا تبتسم، أنت ابتسامك مثل ابتسام نعل سندل باسح. طيب خلاص فهمتم الآن، انتهى درسنا الآن. فنسأل الله عز وجل أن يرزقكم هذا العلم الكريم إن شاء الله، أنت تستطيع. والآن نحن نبدأ ببداية يعني قليلة سهلة جدا، وفي مواجهتنا أمامنا هذا أمور التي منها الصعوبة كثيرة، ولذلك أنت لابد أن تجتهد إن شاء الله. وبعد هذا تكرر وتراجع في البيت، وأنت تراجع العربية أكثر من أن تراجع الفرنسية. طيب، والإنجليزية أيضا مهم، الإنجليزية مهم، لغة مهمة. طيب، نحن نختم درسنا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، والحمد لله.